ضيف المزمار البلدي محمد السيد النزاوي. Thank you. خفت العواز في الدمع ناس خفت بين ريموش دموعي ما بين ريموشي وعني تبكي ولا بين موشي اللي انت حبني يا ريت تبني اللي انت حبني يا ريت تبني علشان عيوني ترتاح وياك معايا يزيد ازاي الشوق معايا يزيد ازاي والجرح دايما بيزيد علي راحوا الحبايب ولفتوني راحوا الحبايب ولفتوني وهنا عليهم دمعة عيني البنت في عصرنا بتنجي عجب عجب عنها يا صاحبي سيبك من اللي بتمشي وانت بلا عنها يا حلو يا اللي عليك العين يا حلو يا اللي عليك العين انا كنت غايب عنك والله صفاني زماني وجيت والله صفاني زماني وجيت قلت يا حبيبي الروح والعين حلو يا اللي عليك العين انا كنت غايب عنك يا حلو يا اللي عليك العين انا كنت غايب عنك والله صفاني